الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله أكبر. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا إن هذا لهو الفضل المبين. فحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني تشهدون. الله الله الله شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع لهم بها ولنخرجن وجهك. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. عليه لقوي أمين. الله عليك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن الله الله الله الله. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله الله الله. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاء قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. قيل لها ادخلي الصرح. الله أكبر. فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله العالمين. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله الله الله الله الله الله الله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم.